الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأولى: من سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه التسوية المطلقة فشرك أكبر. تسوية غير الله عز وجل، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه التسوية المطلقة شرك أكبر. هذه قاعدة الشرك الأكبر العامة. إذا أردت أن تعرف الشرك الأكبر فقل: هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله التسوية الكاملة 100%. يعني كأن يدعو غير الله كما يدعو الله، ويستغيث بغير الله كما يستغيث بالله، ويذبح لغير الله كما يذبح لله. كيف يذبح لله؟ تعبدا وتعظيما. فهو يذبح لغير الله تعبدا وتعظيما، فيصرف خالص حق الله عز وجل لغيره. والشرك الأكبر فيه تسوية، لقول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب، إذا قال الإنسان: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ فقل: إن تعريف الشرك الأصغر هو بعينه تعريف الشرك الأكبر، لكن بدل ما تقول التسوية المطلقة قل مطلق المساواة، فيكون تعريف الشرك الأصغر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه مطلق المساواة، أي جزء بسيط من المساواة، ليس كل المساواة وإنما بعضها وجزؤها. فإذا صار الشرك الأكبر والأصغر يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، فيتفق الشرك الأكبر والأصغر أن كل منهما فيه مساواة، أليس كذلك؟ لكن يختلف الشرك الأكبر أن المساواة والتنديد فيه هي الكاملة المطلقة الكبرى العظيمة. وأما الشرك الأصغر ففيه مساواة لكن جزء من المساواة. فإذا حلفت بغير الله معظما المحلوف به بعض التعظيم فهذا شرك أصغر، لكن إذا حلفت بغير الله معظما المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فإن هذا شرك أكبر. فإذا بين الشرك الأكبر والأصغر علاقة التنديد والمساواة. وأما الشرك الأكبر فينفرد بالمساواة المطلقة والتنديد المطلق، والشرك الأصغر ينفرد بمطلق التنديد ومطلق المساواة. طيب، سؤال يدلنا على القاعدة الثالثة، سؤال يدلنا على يقودنا للقاعدة الثالثة: هل يمكن أن ينقلب الشرك الأصغر إلى أكبر؟ الجواب هو هذه القاعدة: الشرك الأصغر يكون أكبر إذا قويت المساواة وعظم التنديد. الشرك الأصغر يكون أكبر إذا عظمت المساواة والتنديد. مثاله: الطيرة شرك أصغر، لكن إذا عظم التنديد صارت شركا أكبر. بمعنى أنك إذا اعتقدت أن البومة مجرد سبب، إذا اعتقدت أن البومة مجرد سبب للشر والله هو خالق ذلك فهذا شرك أصغر، لكن إذا اعتقدت أن البومة هي التي تخلق وتقدر الشر بذاتها فهذا ينقلب من كونه أصغر إلى أكبر. الحلف بغير الله شرك أصغر بالأصالة، لكن إذا عظم تنديد المحلوف به في القلب حتى جعلته في رتبة فوق رتبة الله عز وجل فهذا شرك أكبر. فإن قلت: أو يتصور ذلك؟ فأقول: نعم، فإن من الناس من إذا جاء يكذب في يمينه يحلف بالله، وأما إذا أراد أن يظهر بره وصدقه في اليمين فيحلف بالست زينب ولا السيد البدوي. فإذا قال: والسيد البدوي، فإنه بار، لكن إذا صار يحلف بالله انتبه. فجعل هؤلاء أعظم من الله عز وجل، فلا يحلف بهم كاذبا مطلقا، لا يحلف بهم كاذبا، وأما الله فيحلف به صادقا تارة وكاذبا تارة أخرى. التمائم: من علق تميمة فإنه شرك أصغر إذا اعتقد أنها مجرد سبب لجلب الخير ودفع الشر، لكن إذا قوي التنديد والمساواة في هذه التميمة حتى صار يعتقد أن التميمة هي نفسها من يجلب الخير ويتبع الشر فهذا شرك أكبر. فإذا الشرك الأصغر لن يستمر أصغر، بل سيكون في يوم من الأيام إلى شرك أكبر. ولذلك قطع الطريق إلى الأكبر بتحريم الأصغر، ولذلك من وقع في الشرك الأصغر فإنه لزاما في يوم من الأيام يقع في الأكبر. ومن كان حريصا على تفادي الوقوع في الأصغر فلن يقع في يوم من الأيام في الأكبر. ولذلك يقول العلماء إن تحريم الشرك الأصغر تحريم وسائل، وتحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد. فالشرك محرم لأمرين، منهما حرم تحريم وسائل وهو الشرك الأصغر، ومنهما حرم تحريم مقاصد وهو الشرك الأكبر. وأما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر فهو معروف لديكم، هذا يحبط الأعمال والأصغر ما يحبط الأعمال، هذا يوجب الخلود الأبدي في النار والأصغر ما يوجب الخلود الأبدي في النار، هذا لا يغفر والأصغر فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي أنه يغفر. الأكبر يحل الدم والمال، وهذا لا يحل الدم والمال، فالأمر فيها بسيط.